إخوانا مع من قال إن المسيح ابن الله، وأعداء للمسلمين الذين يصدون فواحشهم النتنة، ذلك لأن ردتهم واحدة، يدينون بدين البهائم الفاحش. ومع الأسف فإن ذلك الدين اللعين وحد جميع الملل والأديان، يغارون ثائرين من وخس فواحشهم بكلمة، ولا يستاءون بمثقال ذرة ممن سب ربهم بألف كلمة، ومنهم أسفل الناس.